الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في فوائد الآية السابقة بالإضافة إلى ما ذكر سابقا وفي الآية أن أهل البدعة يفسرون القرآن بما يوافق هواهم ليكثر أتباعهم ويستندوا على ذلك في دعوتهم، وفيها أنه لا يجوز الكلام في التفسير بلا علم وابتغاء التأويل ممن ليس أهلا للتأويل، فلا يجوز أن يخوض في التفسير من لا يحسن، وفيها أنه لا يجوز الخوض في تفسير ما اختص الله بعلمه. وقلنا هذا على أحد القولين في تفسير الآية، لأننا إذا قلنا لا يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تفسير المتشابه وبيانه إلا الله، فيكون من فوائد الآية أنه لا يجوز الخوض في تفسير ما اختص الله بعلمه. أما إذا قلنا إن المتشابه يعلمه أهل العلم وأن الوقف غير لازم ولا واجب على لفظ الجلالة، وأن الوصل جائز في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن الراسخين يعلمون تأويله على أساس أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم أحد من الأمة تأويله وتفسيره وبيانه، وهذا مبني على القول بأن التأويل هنا بمعنى التفسير والبيان وليس بمعنى ما يؤول إليه الأمر وحقائق الأشياء. فإذا على القول بأن التأويل للمتشابه بأن من القرآن متشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فتكون هذه الفائدة مبنية عليه، وفيها أنه لا يجوز الخوض في تفسير ما اختص الله بعلمه. وأما إذا كان التأويل بمعنى التفسير وأنه يعلمه الراسخون في العلم إذا ردوا إلى المحكم علموه، فالفائدة صحيحة لكنها لا تؤخذ في هذه الحالة من الآية. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء الراسخين في العلم أنهم مع إيمانهم بكلامه محكمه ومتشابهه فإنهم يدعون ربهم بالثبات على دينه. فإنهم يدعون ربهم بالثبات على دينه وعدم الزيغ والانحراف عنه، يقولون في دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا. وقفنا، نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، وقد روى أبو داود والنسائي وابن مردويه من حديث أبي عبد الرحمن المقري، زاد النسائي وابن حبان وعبد الله بن وهب كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب، حدثنا عبد الله بن الوليد التجيبي عن سعيد بن المسيب عن التجيبي، حدثنا عبد الله بن الوليد التجيبي عن سعيد بن المسيب. عندك بطة؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لفظ ابن مردويه. وقال عبد الرزاق عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي أنه أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي. هو هذا عبد الله بن وليد التجيبي هو علة في هذا السند، لأنه لين الحديث كما قال الحافظ رحمه الله، لين الحديث، وأيضا فإنه لا يعتبر بحديث. فهو علة هذا السند عبد الله بن وليد التجيبي، ذكر الحافظ أنه لين الحديث التقريب، فهذا إسناد ضعيف. طيب، قال عبد الرزاق. وقال عبد الرزاق عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي أنه أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول قيس حسن الله عليك أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب. هو التشديد في الصاد فقط. الصنابحي أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال أبو عبيد وأخبرني عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز أنه كان إسناد عبد الرزاق. إسناد عبد الرزاق القصة هذه التي فيها يقول عن عبادة بن نسي أنه أخبره أن سمع أنه سمع قيس بن حارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل. قيل أن المفصل على ثلاثة أقسام: طوال ومتوسطة وقصيرة. فقال هنا في الرواية وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا. فمعنى ذلك أن هذه الآية قد قرأها الصديق في الركعة الثالثة. ورد ما يفيد بمشروعية قراءة القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، ولكن يمكن تكون هذه سنة نادرة وليست عارضة وليست دائمة، لأن السنن أقسام أيضا، هناك سنة دائمة سنة عارضة. لو واحد مثلا قال قراءة الأعراف في المغرب، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قرأ بعض السور الطوال في المغرب، نقول هذه كانت سنة عارضة، يعني لم يكن هذا دائما من فعله عليه الصلاة والسلام. مثلا قرأ، ما هي السورة التي قرأ في صلاة الفجر في السفر مرتين؟ في الركعة الأولى قرأ وفي الثانية قرأ الزلزلة، فنقول هذه سنة أيضا عارضة. بمعنى أنه لم يكن هذا من ديدنه وعادته عليه الصلاة والسلام. لكن مثلا لو قلت سنن أخرى، مثلا القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هذه سنة دائمة، هذه سنة دائمة. فبعض من يبدأ بطلب العلم يخطئ، يعني يظن يقول هذه سنة خلاص يمضي عليه، فيخالف السنة من جهة أخرى، أن ما يفعله يعني ما رأى حديثا صحيحا فتحمس لتطبيقه، فكل أسبوع اللي يوم يومين يقرأ الزلزلة بعد الفجر ويعيدها مرتين. فنقول هذه ما كانت سنة دائمة حتى تسلم أنت تكثر منها أو تداوم عليها. طيب، هنا الصديق قرأ بعد الفاتحة الثالثة من المغرب بقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا مما يمكن أن يكون أيضا عارضا وليس شيئا دائما. الحديث إسناده صحيح. هنا تخريج الشيخ مقبل قال: قيس بن الحارث مستور الحال وهو عنه جماعة ولم يوفقهم اعتبر كما في تهذيب التهذيب، لكنه قد تابعه الصحابي الصغير محمود بن لبيد رضي الله عنه، والظاهرة صحة الحديث. نعم، ورجاله كلهم ثقات. وهذا الرجل وهو الصنابحي اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، و هذا الرجل له قصة، وهي أنه يعني كاد أن يصبح أن يكون صحابيا لكن ما كتب الله له ذلك، لأنه قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام فقط. فهو راح ذهب المدينة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما كتب له ذلك. فوصل المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام، لكنه رجل صالح فاضل ثقة من كبار التابعين. هذا رجل من كبار التابعين، ولذلك هو الراوي عنه قيس بن الحارث يقول: الذي ذكر شيخه أنه مستور، يقول: تابعه محمود بن لبيد. من هو؟ قال ذكر اسمه، قال لفن قد تابع الصحابي الصغير محمود بن لبيد. إيه، فإذا من الذي تابعه؟ واحد من صغار الصحابة، لأن هذا الرجل من كبار التابعين. نعم. قال أبو عبيد: وأخبرني عبادة بن نشيء أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال عمر لقيس: كيف أخبرتني عن أبي عبد الله الصنابحي؟ فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانيا. قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منه، وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال له رجل: على أي شيء كان؟ على أي أحسن الله عليك. على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قل هو الله أحد. وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي كلاهما عن أبي عبيد به، ورواه الوليد أيضا عن ابن جابر عن يحيى بن يحيى الغساني عن محمود بن لبيد عن الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه المغرب فقرأ في الأول في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة يجهر بالقراءة، فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه، فقرأ هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب ليش دنا منه؟ ليسمع قراءته، لأن الثالثة سرية في المغرب سرية، فإذا أراد أن يسمع يحتاج إلى أن يدنو منه. ولذلك قال دنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه. طيب من اجتهادات عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أول شيء السند، قال أبو عبيد قصة عمر بن عبد العزيز أنه كان يقرأ بعد الثالثة قل هو الله أحد، يعني كان من اجتهاد عمر بن عبد العزيز أنه كان يقرأ بعد الثالثة قل هو الله أحد. سمع أن أبو بكر الصديق كان يقرأ بهذه الآية فصار يقرأ بهذه الآية. طيب، فهي إذن اجتهادات، يعني ليس هناك أو ليست سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة بعد الثالثة لا بأس بها، بعد الثالثة لا بأس بها، فإن شاء قرأ وإن شاء ما قرأ، وإن شاء إذا قرأ آيات. طيب ها، يعني عمر عليه اجتهد في قراءة قل هو الله أحد، بلغه أن الصديق كان يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلو قرأ الإنسان بهذا أحيانا لا حرج، لو قرأ الإنسان بهذا أحيانا لا حرج. ولا شك يعني أن الدعاء بالتثبيت وعدم الزيغ هذا من شأن المؤمنين يخافون على أنفسهم. طيب، والآن عندنا الأسئلة تكون الآن في الآية التي بعد عندنا. إذن إيش الحديث التي ثبتت الآن في تفسير الآية؟ ابن كثير جمع عدة أحاديث. في حديث مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، لكن ما ثبت ذكر الآية. وحديث أبي داود هذا حديث ضعيف، يتبع السنة أبي داود وقصة أبي بكر. طيب، إذا لم يثبت يعني في تفسير الآية أو ربط الآية مباشرة بالروايات. وأما قوله رب، وأما قوله في الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ معه الآية أو ربطه بالآية، في روايات لكنها ضعيفة. بس هنا فيه استدراج في كلام الشيخ مقبل، قال مستور، والحافظ قال في التقريب ثقة في قيس بن حارث. والشيخ ربما قال لن يوفقه مع في قيس بن حارث الكندي، قال حافظ التقريب ثقة، وذكر هنا أنه قال مستور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. طيب لا تزغ، لا هذه ما هي؟ هي ناهية، لكن المشكلة يعني ناهية، طبعا ناهية عشان نعرف انها تجزم، يعني ليست نافية، لا ناهية، لكن يعني ما يناسب ان يقال مثلا ايوه ان يعني في دعاء المؤمنين لربهم يقولون لا ناهية، يعني ينهونهم، ولذلك يقولون دعائية، يعني يريدون، يعني هذه من اللطائف في كلام بعض أهل اللغة، لما يأتي إلى لا ناهية في الدعاء ماذا يقول؟ لا ناهية في الدعاء، يقول لا دعائية، ليتخلص من قضية كلمة الناهية في يعني في بين في الدعاء من المؤمنين لربهم، ما يناسب يقول لا ناهية، ما المؤمن لا ينهى، يعني ليس هو الآن من الأدنى إلى الأعلى. كما أنك ممكن تقول مثلا في الفعل، فعل الأمر مثلا تقول طلب، لا تقول أمر، لأن المؤمن لا يأمر ربه وإنما يطلب. طيب لا تزغ، تزغ كيف نعرفها؟ ماذا نعرب هذه الكلمة تزغ؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، كذا حذف الياء، لأن أصلا الفعل زاغ يزيغ، تزيغ لا تزغ، فحذفت الياء. طيب ايش رايك في اعراب قلوبنا؟ لا تزغ قلوبنا، قلوب فرعون. طيب بعد اذ هديتنا، هديتنا هذه كم إعراب فيها؟ كم كلمة فيها أو كم من أركان الجملة الفعلية موجود فيها؟ ثلاثة. وش هي؟ ما هي الثلاثة؟ لا هديتنا، هديتنا فعل، فاعل، مفعول به، فيها فعل وفاعل ومفعول به، هديتنا هديتنا تشتمل على فعل فاعل ومفعول به. طيب وهب، طيب الواو هذه عاطفة، وهب ايش هذا؟ ايوه طيب، هب لنا من لدنك، لدنك ما نوعها من الكلام؟ لدنك ها؟ طيب لدنك، طيب ظرف، لكن ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ أيوة مكان، ظرف مكان. وهب لنا هذا فعل أمر. أيوة لا قال معطوف على تزن إنها مجزوم، معطوف عليه في الجزم وليس في نوع الفعل. إيه هذا فعل، هذا أمر، وذاك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. طيب هب لنا من لدنك يعني من عندك، من عندك رحمة مفعول به، إنك، إن حرف نصب والكاف أنت، إيش نعرف الكاف اللي وراك؟ الكاف نعرفها، إنك، إن حرف نصب، حرف توكيد نصب. طيب في الكاف اسم، إن أحسنت. الوهاب ولا الوهابة؟ أيوه شو وهاب ولا الوهابة؟ الضم، خبر إن دائما مرفوع. طيب إذا نكتب الآن ربنا لا تزغ، يعني كتبنا يقولون في دعاء، طيب ربنا لا تزغ الزيغ هو الإمالة، الزيغ هو الميل، أي لا تمل قلوبنا عن الحق والهدى بعد إذا أقمتها عليه. ولا تجعلنا ممن في قلوبهم زيغ يضلون بالمتشابه، لأن في علاقة بين الآية هذه والآية التي قبلها، الآية التي قبلها فيها إيش؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني المؤمنون يدعون ربهم أن لا يزيغ قلوبهم فيكونوا من الذين أو مثل الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. طيب قلنا ربنا لا تزغ قلوبنا، نرجع مرة ثانية، لا تزغ قلوبنا الزيغ الإمالة، أي لا تمل قلوبنا عن دينك والحق والهدى. الميل ولا الإمالة؟ الزيغ الميل. طيب زيغ الميل ولا أي لا تمل قلوبنا، حط التاء مضمومة والميم مكسورة، لا تمل قلوبنا عن دينك والحق والهدى ايوه ايش كلمة معي. طيب هذه ايش طبوع بعد خمسة. طيب ايش كتبنا بعدها؟ طيب ولا تجعلن من في قلوبهم زيغا. طيب قلوبنا نجعلها مرة كلها مرة واحدة، ربنا لا تزغ قلوبنا في بين الخبز كلها، ربنا لا تزغ قلوبنا. طيب بعد إذ هديتنا وفقتنا لاتباع دينك والإيمان بالقرآن محكمه ومتشابهه. وهب لنا من لدنك رحمة بين قوسين، وهب لنا من لدنك بين قوسين أعطنا من عندك بفضلك ورحمتك بفضلك وكرمك بين قوسين رحمة تثبت بها قلوبنا على الحق والإيمان بكتابك وتزيدنا بها إيمانا وهدى، إنك أنت الوهاب بن حسين كثير الهبات والعطايا بلا عوض ولا مقابل. طيب قبل الفوائد، قبل ما استفاد إضافات من التفاسير، في شيء؟ قرطبي قاسم ها؟ أيوة. ما هو؟ هذا يصلح في الفوائد خلاص. نقول وفي الآية أن الزيغ والهداية من عنده تعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عندكم عزو الحديث هذا يا مقلب القلوب؟ هذه المشكلة، هذا اللي فيها في شهر من حوشة. طيب نقول ويشهد له ما في صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مصرف القلوب، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. في احد عنده عزو الحديث؟ رقم الحديث صحيح مسلم؟ طيب هاتوا لنا رقم الحديث، هو في صحيح مسلم. طيب غيره فوائد من الآيات، إضافات في التفسير. طيب الحفظ في الفوائد، وفيها سؤال الله التثبيت على الهداية، وكذلك يفعل المؤمنون بالإضافة إلى سؤال الهداية، وكذلك يفعل المؤمنون بالإضافة إلى سؤال الهداية، لأن الجمع بين الأمرين مهم. يعني لا تزغ قلوبنا مع اهدنا الصراط المستقيم، فاهدنا سؤال الله الهداية، لا تزغ قلوبنا التثبيت على الهداية. طيب غيره الألوسي وشغال. طيب ايوه ما في شيء اخرى؟ شنقيطي شوكاني، وين الشنقاني؟ الشوكاني ما عاد جابوا اليوم؟ غاب الشوكاني رحمه الله. ايه؟ ايوه؟ من قبلك في تفضل، يعني من عندك تفضل، تتفضل بها علينا تفضلا. ايوه. وفي هذا تطارح بالراء، يعني يمكن انطراح بين يدي الله، انطراح بين يدي الله واستسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، للاستمرار على الهداية. يسألون الثبات وعدم الزيغ. السؤال الشيء وعدم الوقوع في ضده، سؤال الشيء وعدم الوقوع في ضده، لأن الهداية جعلها مقابل الزيغ هنا، فيسألون الله الهداية ويستعيذون به من الزيغ. ممكن نكتبها. وفيها سؤال الله الخير والاستعاذة به من ضده. هل ترى هذه سياسة في الدعاء؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. فهو يسأل الله الخير ويستعيذ من ضده. هذا كثير. وفي الأدعية يأتي أحيانا في دعاء واحد هذا سؤال الشيء والاستعاذة من ضده، وأحيانا يأتي في دعائين مختلفين منفصلين، كأن يسأل الله في دعاء يسأله خيرا فتيسأله العافية، وفي دعاء ثاني يسأله مثلا يقول أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. مثلا يسأل الله الغنى في دعاء، وفي دعاء مثلا يعوذ به من الفقر، في دعاء يسأل الله الجنة، وفي دعاء يستعيذ به من النار. إذن لتحصل، يعني لتحصل الفائدة من الوجهين، من الجهتين، من الجهتين. طيب في شيء آخر؟ أيوة. ما هذا؟ فيه وذكرنا فيه العلة، وهذا حديث الترمذي اللي فيه شر الحوشب من رواه الترمذي. ها ما عندك في هذا؟ لأن قلنا ما ثبت الربط بين الآية والحديث، إنه في علة في الحديث. يقول وفيه رد على حجة المعتزلة في قولهم أن الله من التفسير قطبي في الرد على حجة المعتزلة في قولهم أن الله لا يضل العباد، ولو لم تكن إزارة من قبله لما جاز أن يدعى في دفع ما لا يجوز عليه. نعم، هؤلاء قوم يعني يزعمون أنهم ينزهون الله، وفي الحقيقة هم يجعلون مع الله إلها آخر. يقولون إن الله لا يضل العباد، ليش؟ يقولون ما إحنا ما يليق، ما كيف نقول الله يضله؟ طيب إذا من الذي يضل؟ فيجعلون أمرا لا يعني يجعلون أمرا بيد الله يخرجونه عن تصرفه سبحانه وتعالى وفعله. فإذا يجعلون مع الله إلها آخر، يعني في أحد آخر الذي يضل ويزيغ. هذه مصيبة المعتزلة، وكثير من الضلال في باب الصفات والأسماء والصفات يقولون الباطل زاعمين أنهم يريدون تنزيه الله، وفي الحقيقة إما يعطلون أسماء وصفات أو يجعلون معه إلها آخر، أو أنهم يسلبون أسماءه بعض معانيها ويعطلونها عن المعنى. طيب ليه؟ لا المهل مربوط بالآية، لا لمقلب القلوب ثم تقلب على دينك. لا لأنه لا يتكلم الآن عن فعل الله، يتكلم عن فعله هو. يقول ما أصبت من الله وما أخطأت من الشيطان، فهو يتكلم عن فعلي هو، يعني ما أصبت في كلامي وما أخطأت في كلامي. فيريد أن يرد العجب عن نفسه، يقول إذا أصبت أنا فإنه توفيق من الله، وإذا أخطأت فالشيطان هو الذي فمن نفسي، الخطأ مني من الشيطان يعني المتسبب فيه. أما الخالق للخطأ والخالق للفعل والخالق للشخص هذا الله عز وجل. طيب نعم طيب نأتي عليه إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخمس. حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم، قال وفي الحديث قصة. الجمهور العلماء على أن الابتداء بفرض الخمس، طبعا الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. نحن في كتاب الجهاد أو في أبواب من كتاب الجهاد في سنن الترمذي رحمه الله، والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذا كانت الغنائم لما تؤخذ في المعارك تقسم إلى خمسة أقسام، فخمس هذا يعزل من الغنيمة لتقسم الأربعة أخماس الباقية على المقاتلين والغانمين بعد ما يعطى السلب لأصحابه. فإذا الخمس يؤخذ لي بيت المال لله وللرسول إلى آخره. على حياة النبي عليه الصلاة والسلام له خمس الخمس، هذا له خمس الخمس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قيل يرد في المصالح، مصالح المسلمين العامة، وقيل إنه يختص به الخليفة، يعني يكون واردا أو من مرتب الخليفة منه. طيب، ذكر مصارفه في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية سورة الأنفال. هذه تتكلم عن مصارف الخمس الذي يؤخذ من الغنائم. طيب، هذا الخمس يقسم إلى خمسة أقسام. خمس الخمس الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام أحد المصارف التي جعلها الله لنبيه ليغنيه بها عن سؤال الناس أو عن الحاجة إلى الناس. طيب، قلنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يصرف في مصالح أو المصارف الثمانية، مصارف الزكاة، أو قيل يكون يعني دخل مصروف الخليفة، نفقة الخليفة من بعده منه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النهبة. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. طيب، قال أبو عيسى لما ذكر إسنادا آخر حديث وهذا أصح، قالوا في الباب، وذكر عدد من الصحابة جاء الحديث عنهم، ثم قال: عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. طيب، ما المقصود بالنهبة؟ هو المال المنهوب. إذن نهب، نهبة المصدر نهبة، وبالضم النهبة المال المنهوب. طبعا هذا الآن واضح أنه أخذ بغير إذن، أخذ بغير إذن الأمير والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، سارعوا ناس يأخذون، ينهبون، يأخذون بغير إذن. قال: فتقدم سرعان الناس، كما جاء أيضا في الصحيح في الانصراف من الصلاة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام ثنتين بدل أربع، فخرج سرعان الناس. السرعان الذين يسرعون أو يتسارعون إلى الشيء ويقبلون إليه بسرعة أو ينصرفون عنه بسرعة، هؤلاء سرعان يتسارعون إلى الشيء أو عن الشيء. ماذا فعل السرعان هؤلاء؟ نهبوا، أخذوا من الغنائم بغير إذن. يكون هؤلاء مثلا من حديثي العهد بالإسلام، ممن قل فقههم، فيهم تعلق، يعني ما تلقوا قسطا من التربية تجعلهم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام يأتي، الغنائم تجمع تقسم على الشرع بسرعة. ناس منهم كان واحد جائع ويبغى، فأخذوا طبخوا. قال: فتعجلوا من الغنائم فطبخوا. الطبخ افتعل من الطبخ، لكن الطبخ عام في من يطبخ لنفسه ولغيره. وأما الطباخ فلنفسه خاصة. طيب، في أخرى الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أخرى الناس يعني في وراء الجيش، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يكون خلفهم يردف يزجي يعين الضعيف ويردف من لا دابة له أو تعثرت دابته، وحتى لو سقط شيء من الجيش يحمله ويأتيهم به. لما جاء وجد هؤلاء نهبوا هذا الآن يعني طعام محرم لأنه أخذ بغير إذن الأمير وقبل القسمة، وما هذا، هذا كله كأنهم أخذوا بالنصيب الآخرين، فأمر فالآن زجرا لهم وعقوبة لهم تعزيرا أمر بالقدور فأكفئت قلبت وأريق ما فيها لأنهم ذبحوا قبل القسم. لكن الآن هل أتلف الطعام أم لا؟ قال بعضهم إنه فقط أريق ولكنه يمكن أن يستفاد منه بعد ذلك. جاء في رواية عن عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، يعني في الجهاد أصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لا تغلي بها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة. فإذا هذا تعزير ومعاقبة لهم من أجل استعجال، من أجل استعجالهم ومعاملة لهم بنقيض قصدهم، كأنهم قال تريدون استعجال في الأكل، هذا هو تربناه لم يعد صالحا للأكل، فوتنا مقصودكم، عاملناكم بنقيض قصدكم. فالنووي رحمه الله يعني قال في الحديث السابق حديث الترمذي إنه إراقة للمرق، وأما اللحم فلم يتلف، فلم يتلفوه، فيمكن أن يغسل بعد ذلك ويطبخ مرة أخرى، لكن المقصود تفويت في الاستعجال، تفويت في الأكل الذي حدث بسبب استعجالهم، فأراق المرق ترب اللحم، ما عاد يستطيعوا الآن أن يأكلوا منه. هذا الآن يحتاج إلى تغسل ورجع مرة ثانية يطبخ، ففوت عليهم يعني ليس أتلف الطعام نفسه لكن فوت عليهم الاستفادة والأكل منه. طبعا لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن إضاعة المال، ثانيا أن فيه حق للغانمين، يعني اللي أخذوه الآن هذا فيه حق للجميع، فلماذا يتلفه؟ فلذلك حملوه يعني قالوا إنه قصده الآن يفوت عليهم الأكل منه لأنهم استعجلوا ونهبوا، ففوت عليهم الأكل منه وليس أن يتلف اللحم نفسه. وقال يعني انه لم ينقل انهم رموه او اتلفوه او احرقوه، فلذلك فسروه على القواعد، قواعد من القواعد ان النهي عن اضاعه المال، هذه من القواعد، فتريد ان تفسر نص على حسب القواعد فستقول انه لم يتلف لانه على القواعد نهى عن اضاعه المال وله فيه حقوق للاخرين. فالتتريب في الرواية الأخرى واضح منه عدم قصد الإتلاف، لأنه كان ممكن يتلفه بطريقة أخرى، إنما تربه فقط ليزجرهم ويمنعهم من أكله الآن، فسيتأخر الأكل أيضا، وليمكن تداركه بالغسل بعد ذلك لأن فيه حقا للآخرين، ولأنه نهى عن إضاعة المال. طيب لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجل بعيرا بعشر فيه، أنت ما يجد دائما يعني الواحد في أموال الكفار في الغنائم غنم على عدد المقاتلين يعني كل تختلف دواب المشركين المأخوذة، فممكن تكون إبل، ممكن تكون بقر، ممكن تكون غنم، ممكن تكون غيرها، ممكن تكون إبل وبقر وغنم، إبل وغنم، بقر وغنم. فلما قسم عدل البعير بعشر سياه، يعني إذا عطى واحد جمل فقد أعطى شخصا آخر عشرة من الغنم مثلا، فعدل بالبعير عشرة سياه. قالوا هذا يحمل على أن قيمة الغنم في ذلك الوقت كانت العشرة تعدل بعيرا، لكن الآن لو جئت الآن مثلا تقول هل العشرة تعدل بعيرا؟ كم سعر البعير الآن في السوق؟ سوق اللحم كم سعر البعير؟ 3000. والغنم عشرة كم؟ 5000. فأنت الآن إذا جئت تقسم الآن في هذه الأحوال ما تعدل العشرة بواحد. ولذلك قالوا إنه لما عدل العشرة بواحد كان في ذلك الوقت الواحد بعشرة، وقيل كانت الغنم صغارا هزيلة ولذلك عدد الواحد بعشرة. لأن عندنا طبعا روايات أخرى يشترك سبعة في الأضحية في الهدي، يشترك سبعة في الهدي في بعير سبعة، يعني كأنه صار البعير بسبع من الغنم. وهذا هو الغالب يعني في النصوص أن السبع تعدل، السبعة تعدل واحدة، وأظن على حسب التسعيرة التي ذكرتموها يوافق ما كان في الهدي وما جاء في عدد من النصوص من أن البعير يعدل سبعة شياه. ها؟ وقلت الآن بعير 3000 وعشر من الغنم 500 5000، يعني طيب سبع من الغنم تطلع تقريبا هي سعر البعير. إيه حسب الأسعار، حسب البلاد والأسعار، سبع في الهدي كذا، حتى يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، البدنة تشمل البقر والإبل، يعني كلمة بدنة تطلق على الناقة وعلى البقرة، فتعدل البقرة سبعة كذلك البعير سبعة. فإذا رأينا مقياسا آخر مثل واحد بعشرة إما لنفاسة البعير أو لهزال وضعف في الغنم. طيب يقول السؤال كيف نجمع بين قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة أشياء وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيها شيئا، الكلالة والجد وأبواب من الربا. طيب هذا يحمل على أشياء. أولا أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يكفي المجتهدين لمعرفة الحكم، يعني في أحكام مباشرة معروفة منصوص عليها، وفي أحكام لا يستنبطها ولا يعرفها إلا المجتهدون. طيب فلما قال أكملت لكم دينكم، كلمة أكملت لا تعني أنه نص على أحكام المسائل كلها، وإلا ما صار فيه للعلماء دور، خلص الكمبيوتر يغير إيش تبغى تحصل كل شيء بالتفصيل، لكن بقاء دور العلماء وهذا من حكمة الله تعالى أنه ما نص في الكتاب والسنة على أحكام كل المسائل، فبقيت أشياء للعلماء. لكن كمال الدين من أين؟ أن ما يلزم العالم لمعرفة الحكم موجود في الكتاب والسنة. يعني أدوات الأشياء التي يحتاجها في الاجتهاد، يعني مثلا ترضى الآن يبغى يستعمل القياس، فموجود النص الذي يقيس عليه، موجود النص الذي يقيس عليه. إذن الدين كامل من هذه الجهة. فنقول يعني إذا واحد قال كيف أكملت لكم دينكم في مسائل ما هي معروفة ما فيها، نقول فيها لأن الله سبحانه وتعالى جعل إلى العلماء معرفتها يبينوها للناس، فيزداد فضلهم وأجرهم ودرجتهم ترتفع، ويصير الفرق بين العالم والجاهل. ولا ما صار خلاص إذا كل شيء منصوص عليه بالتفصيل، ما عصر في دور لأهل الاجتهاد، ولا لهم درجة ولا لهم فضل، ولا خلاص كل الناس يعرفون كل شيء. أما أن يقال يعني أنه في أشياء من الدين ما أحد يعرفها أبدا، أو أحكام يعني مسائل ما أحد يعرفها أبدا والدين ما نص عليها، لا بالإشارة ولا بالنص ولا بالقياس، ولا يمكن عرفتها لا بالقياس ولا، فهذا لا يمكن، ما يمكن. طيب طبعا إذا حصل الاجتهاد يحصل، ممكن يحصل خلاف. فكأن عمر أراد رضي الله عنه يعني أن لو أنه حصل تبيين هذا كان ما وقع خلاف، لكن هذه سنة الله عز وجل يبتلي ويميز ويكون في ذلك. حتى بالنسبة للمجتهدين، هذا أصاب له أجران وهذا أخطأ له أجر في تمييز. رابعا يمكن أن يقال أيضا إن ما خفي على عمر رضي الله عنه يمكن أن يعلمه غيره، يمكن أن يعلمه غيره، وليس ولا يوجد هنا صحابي واحد تفرد بعلم كل الأشياء. طيب يقول كيف أجمع بين الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما شيطاني فأعان الله عليه فأسلم؟ يمكن أن يقال إن الشيطان الأول إذا كان هو المقصود بالحديث الثاني فيكون قبل أن يسلم. طيب ثانيا أن يقال الأول إبليس والثاني شيطانه الخاص الذي أسلم. ثالثا أن يقال إما ينزغنك فاستعذ، فما قالوا نزغك، قال إذا نزغك استعذ، إذا نزغك استعذ. طيب يقول إذا ضاق المسجد بالمصلين أو لم يوجد به مكان للنساء فصنعوا خيمة خارج المسجد للنساء، هل لا حكم المسجد من عدم دخول الحائض أو صلاة تحية المسجد؟ أما بالنسبة للخيمة المضروبة خارج المسجد فإذا كانت ملتصقة بالمسجد ويصل الصوت إليها صح الاقتداء. إذا كانت متصلة يعني إذا كانت ملتصقة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق، لأنه لو صار فيه طريق صار فيه انفصال وما صار المحل واحد وصار الائتمام هنا في مشكلة. ولذلك بعض النساء تقول أنا أسمع صوت الإمام من المسجد أقتدي وراءه، أقتدي به وصلي وراءه. فنقول طيب حتى لو جبت الحرم تسمع صوته من إذا قضية وصول الصوت ويصلون صوت الحرم ونحن في البعد أكثر من 1000 كيلومتر، فهي قضية ليست فقط يعني ليس الائتمام مرتبطا فقط بوصول صوت الإمام، وإنما أن يكون معه في مكان واحد وحدة المكان. فعندما يمتلئ المسجد وتخرج الصفوف خارج المسجد فالمكان واحد باعتبار اتصال الصفوف، المكان واحد باعتبار اتصال الصفوف. ولذلك لو ما اتصلت الصفوف وراحوا ناس صلوا برا وبينهم وبين المسجد طريق يمر منه الناس والدواب لا يصح اهتمامهم. وكذلك بعض الناس في مكة ربما صلوا في دكاكينهم بدون اتصال الصفوف، وبعض الناس يصلون من الفندق بدون اتصال الصفوف، وهكذا. يمكن في حالات نادرة يعني وجود فندق يلتصق أمام الحرم مباشرة، فندق أو فندقين، يعني ممكن أن الصفوف إذا وصلت إلى جدار الفندق فالناس يصلون لأنه وصلت إلى جدار الفندق فالناس يصلون مع الإمام إذا سمع صوته، لأن الصفوف التصقت ولو دخلوا في أبنية أخرى. وبناء على ذلك فإن الصفوف إذا اتصلت إلى الدكاكين فصلى الناس في الدكاكين جاز ذلك، لأن بعض أصحاب الدكاكين يقولون نريد أن نجمع بين الصلاة والمحافظة على الدكان وحراسة الدكان، لنقولهما ما ليست المسألة يعني الآن أن المحافظة على الدكان يفوت من أجلها شروط الإتمام، لا، إذا اتصلت الصفوف يمكنكم، ما اتصلت الصفوف لا يمكنكم ولا يجوز لكم ذلك. فإذا اتصلت الصفوف هذه خيمة النساء ملتصقة بجدار المسجد، أو اتصلت الصفوف إلى الخيمة جاز ذلك. طيب إذا اتصلت الصفوف يعني الآن الصفوف مثلا بعد باب المسجد في الرواق إلى السلم إلى الرصيف تحت إلى الشارع إلى الرصيف الثاني، تمر السيارات أثناء الصلاة، يعني إذا تمر أثناء الصلاة نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أنه إذا كان بينه وبين الصفوف طريق يمر منه الناس والدواب انه لا يصح الاهتمام. ولذلك هم يصفون في الطريق في الشارع ولو اغلقوا الشارع لاجل الصلاه، ويؤمرون بالاقتراب وان تكون الصفوف بالترتيب. ممكن نحن عن خط فاضي لكن ما هو طريق يمر منه الناس والسيارات، كيف؟ بيتي متصل بالمسجد وأنا ساكن في نفس المسجد من جهة الشرقية، هل يجوز لأهلي أن يصلون إليه؟ اتصلت الصفوف يعني هو صار في عكس جهة القبلة، نعم، حتى يمكنهم استقبال القبلة، نعم، مسرون خطش. إذا إذا إذا اتصلت الصفوف ممكن، لأنه إذا قلنا بجواز الصلاة في الدكان إيش والبيت أيضا، يعني من كان بيته ملتصقا بالمسجد واتصلت الصفوف إلى آخر جدار وراءه هو يسكن وراء هذا الجدار هو موجود، طيب يصلي من وراء الجدار ما دام الصوت يصل. وأما إذا كان هناك مسافة فلا شك أن سور المسجد يحدد داخل المسجد من خارج المسجد، في مثل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان له باب واحد، إذا خرج من بيته صار داخل المسجد، ودخل بيته صار فتح الباب دخل صار خارج المسجد داخل بيته. ولذلك الأحوط على أي حال أنه ما دام صار وحدة مستقلة خارج يعني المسجد له سور بنيان والبيت له بنيان منفصل أنه ما يصلوا إلا يدخلوا داخل المسجد ويصلوا في مكان النساء مثلا. يقول فتى في الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ بعد، هل يجوز أن يبقى مع المدرس الخصوصي بالبيت في وجود أمه وأخواته وعدم وجود أبيه أو محرم آخر علما أنهم يكونون في جناح ولا يخرجون أو يتكلمون مع المعلم. إيه في الخامسة عشرة ممكن، إن لأن الخامسة عشرة سن فيها وعي وتمييز ويستحيى من مثله، ولا يفكر هذا المدرس الخصوصي أن يقترب من النساء بوجود هذا الفتى لأن هذا يستحيى من مثله. فما دام أنه عاقل يعني ليس أبله ولا غبي ولا أنه مغفل لا لا لا يعني لا يؤبه له، فما دام أنه عاقل أنه مميز بهذا السن يستحيى من مثله، هذا يزيل الخلوة، هذا يزيل الخلوة. فإذا أمنت الفتنة على الولد وكان وأمنت كذلك من جهة النساء، يعني لا هؤلاء النساء يقتربن من المدرس ولا هذا المدرس يقترب من النساء، وأصلا النساء يقول عدد يعني أمه وأخواته بالإضافة لهذا الفتاة، إذن هذا تزول بهم الخلوة. طيب، خذ امرأة اعتمرت ثم حاضت واستحت أن تخبر من معها وطافت للوداع وهي حاض. اعتمرت ثم حاضت، يعني هي تتوب إلى الله من طواف وهي حائض لأن ذلك لا يجوز لها. افعلي ما يفعل غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا معناه منعها من الطواف، ما يجوز أن تطوف. فبالنسبة للوداع يسقط عن الحائض أصلا، ثم هو عند الجمهور مستحب في العمرة، فما كان ينبغي لها أن تطوف وهي حائض، فتستغفر الله من ذلك. ما دام طافت وسعت وهي طاهر للعمرة، قصرت شعرها من شعرها بقي عليها فقط إذا حاضت الانصراف، ما لها وداع. ما رأيك بدراسة التنمية البشرية كتخصص أكاديمي في الخارج؟ يعني هذا حقل تكتنفه بالنسبة للغرب، نظريات كثيرة فيها الخطأ وفيها الصواب وفيها الحق وفيها الباطل. يعني إذا جئت إلى قضية الآلات والمعدات والأشياء يعني فإنها مسألة مجردة، فلذلك تأخذ وأنت مطمئن، يعني هي قضية حسابات وميكانيكا علم الحركة يعني أشياء مجردة. لما تدخل في قضية التنمية البشرية فقد يتعاملون مع النفس أو مع الروح تعاملا غير شرعي، أو ينظرون إليها نظرة غير شرعية، وبناء عليه يمكن أن تكون نظريات يتعاملون بها في الموضوع النظرة إلى النفس نابعة من دينهم الباطل أو من لا دينهم، من لا دين. ولذلك الدراسة لا بأس لمن كان عنده علم شرعي يستطيع أن يميز به الحق من الباطل بس، فهو لا ولا لابد فلا بأس أن يدرس هذا. يعني ما يسمى بتطوير الذات، ويقول التنمية البشرية تطوير الذات، هذه فيها نظريات كثيرة وفيها أشياء يعني يمكن أن يؤتى فيها بحق وباطل وكفر وأشياء مباحة، فلا بد أن يميز، يكون عنده علم يميز به. ولا في عندهم أشياء مفيدة وجيدة والأخذ بها من الحكمة في قضية التنمية البشرية، ولكن هذا المجال بالذات لأن هذه العلوم الإنسانية يسموها العلوم الإنسانية يدخل فيها الباطل ويدخل فيها بعض الأشياء الأفكار الخاطئة والحريفة يدخل فيها، فهو فقط تنبيه على أو الانتباه من هذه الأشياء. يقول هل هناك فرق بين الإسبال الذي فيه كبرياء والذي ليس فيه؟ الجواب نعم. فأما الإسبال الذي فيه كبرياء فإنه ذكر في حديث الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر في الذي يسمى الإزارة فقط بدون تقييد بالكبرياء ما أسفل الكعبين من الإزارة في النار، وجاء في نص ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. طيب إذا كان بدون خيلاء فالقسم الذي يغطيه الثوب من تحت الكعب في النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما هو معناها أن ما طال عن الكعبين من الثياب يحرق بالنار الثوب؟ الثوب ما له ذنب، إنما اللابس. فإذا نزل الثوب تحت الكعب أصبع، فالأصبع هذا يحترق بالنار من الجلد، من جلد اللابس أو من جسد اللابس. والله على كل شيء قدير، يقدر أن يحرق منه هذا المقدار وهذا المقدار، عرض أصبعين وعرض ثلاث أصابع، الله على كل شيء قدير. قال ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا عذابه أشد لأنه فرق بينهما. ما أسفل الكعبين من إزار في النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هل يجوز إقامة المسابقات الرياضية في المراكز كإقامة دوري الألعاب الفردية والجمباز والسباحة، علما أن الجوائز تكون من مال اللاعبين؟ لا، هذا لا يجوز أن يؤخذ من مال اللاعبين جوائز للمسابقات في الجمباز والسباحة، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق، والسبق هو الجعل الذي يجعل الفائق للمتسابقين، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهي الأشياء المعينة على الجهاد. ويقابل اليوم الرماية بالأسلحة وسباق المدرعات مثلا والغواصات والطائرات الحربية. فإذا لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، فلا يجوز أن يؤخذ المال من اللاعبين ويجعل للفائز في مسابقات الجمباز والألعاب الفردية. وهذا داخل في النهي لا سبق، ويمكن أن يجعل لهم أشياء معنوية، يعني مثلا يقول يعلن فوز هذا المركز الأول، يعلن هذا فوز المركز الثاني، شهادات مثلا. أما قيمة مالية ينطبق عليها كلمة السبق فلا يجوز. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.